طيب السؤال الثاني. سؤال ثاني، الوضوء في البحر. الوضوء في البحر، الوضوء في البحر صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، طهور هو؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإذا الوضوء بماء البحر وضوء صحيح. السؤال الثاني الثالث، يعني تنوي وتغطس في البحر، تنوي وتغطس ولا تتوضأ عادي؟ تتوضأ عادي، تتوضأ، تدخل في البحر، تغرف، تغسل كفيك ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. نعم.